مسألة التفسير العددي للقرآن الآن يعتنى به كثيرا وفيه تكلف زائد، وما تكلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان الصحابة رضوان الله عليهم يعتنون بمثل هذا، وإنما كانوا يعتنون بالمعاني. ومن ذلك هذا المنطق الذي ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى ونقله عن ابن إسحاق صاحب المغازي عن اليهود في موقفهم من الحروف المقطعة. ولا ينبغي للإنسان أن يتكلم في القرآن بغير ما دل عليه القرآن أو السنة أو كلام العرب أو ما نقل عن السلف، أما أن يرمي بالظن في مثل هذه الأشياء ثم يظن أن هذا العدد يدل على مدة الزمان أو على حدوث فتنة معينة أو على موت طائفة من الناس، فهذا من التكلف الذي رده أهل العلم، وهذه المسألة منها. وابن كثير رحمه الله أشار إلى ما نقل عن اليهود من باب العرب، أتى به ليبين أن هناك من ظن أن الحروف المقطعة إنما تذكر لأجل بيان مدة الدنيا، وأن هذا إنما نقل عن اليهود ولم ينقل عن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم. وأيضا هم اختلفوا واضطربوا في هذا الباب، وأيضا الإسناد المنقول إليه عنهم إسناد ضعيف لا يثبت، ولذلك لا يكون به حجة، والله أعلم.